والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول. ليس ابو بكر سماه الصديق لانه يعني كل ما يقول حاجه يقول قال ولا ما قالش, يقول له قال يقول هو صادق. ولو من الحاجات عجيبه اول ما قال صاحبك يدعي الرسول قال ان كان قال فقد صدق, ولما قال اسري به قال برضه ان كان قال فقد ايه صدق, فسماه الله ايه صديق. وبرضه جابها وصف لمريم وامه صديقه, صديقه يعني ايه صدقت الشيء الذي يخالف وغادة الخلق في الكون بالإنجاب. صدقت من ربنا حيابها وحيهابها ولم من غير إيه من غير ذكر. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني إيه شهداء عند الله؟ برضو الشهداء عندك بتشوفه في كفنه وتشوفه من حطة القبر وتشوفه أي حاجة, لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفنه وبتاعه عليه. قال لك وانتوا أحياء عندكم عند ربهم من الأندية لا حاجة ثانية خالص. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الذي يسعى بين أيدي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين, لأن الإنسان ينهي صاحبه اللي اختاروا يعني لما ودوا صاحبه, هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم.